ينفخ فيه الروح وقد خلق. حدثنا عمرو بن عباس ابن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أخبرنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي الجعداء قال قلت يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. باب في الرؤيا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن كثير من دينار قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر عن جنيد بن ميمون عن حمزة بن الزبير عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصالحة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا برجل الطائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، والرؤيا جزء من 25 جزءا من النبوة. وحسبته قال لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. وحسبته قال لا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رؤيا المسلم جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم تحدث بها، فإذا حدثت بها وقعت. قال يعلى وأحسبه قال لا تحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه ابن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدثه عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شر ما رأى فإنها لن تضره. حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شر ما رأى فإنها لن تضره. حدثنا أبو عبد الله أحمد بن بشر قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. وكان يقول من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني نصر بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالرؤيا الصالحة فإنه لن يؤمن بالله ورسوله. باب في الروافضة. حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفرات عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر الزمان قوم ينتحلون مودة أهل بيتي هم الروافض، فمن أدركهم منكم فليقاتلهم فإنهم مشركون. حدثنا محمد بن النصر بن سعيد قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير عن الفضيل بن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يكون لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال وقال علي يكون قوم يتولون حبنا يكذبون علينا، وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا سوار بن مصعب عن داود بن أبي عوف عن فاطمة بنت علي عن فاطمة الكبرى عن أسماء بنت عميس عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يضفزون الإسلام ثم يلفظونه يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال: قلت يا رسول الله، فما العلامة فيهم؟ قال: لا يحضرون جمعة ولا جماعة، ويطعنون على السلف. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيد بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حسام بن إبراهيم عن محمد بن فضل عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون، إن الناس يكثرون وأصحابي يقلون، لا تسبوهم، لعن الله من سبهم. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن خالد الضبي عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظني في أصحابي كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ومن سبهم فعليه لعنة الله. حدثنا حمزة بن عبيد الله قال: حدثنا حميد بن أبي حميد الدمشقي عن خالد بن معدان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب آل محمد ولا تكن رافضية، وأرجع الأمور إلى الله ولا تكن مرجئة، وأعلم أن ما أصابك فمن الله، ولا تكن قدرية، واسمع وأطع ولو عبدا حبشية، ولا تكن خارجية. حدثني أحمد بن سعيد قال: سمعت غياث بن واقد يقول: قال سفيان: أرجي ما لم تعلم إلى الله ولا تكن مرجئة، وأحب صالحي عبد المطلب ولا تكن سبائية، وأجبه وإن كان عبدا حبشيا، ولا تكن خارجية. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال ابن عباس: يا ميمون، لا تسب السلف، وادخل الجنة بسلام. حدثنا سعيد قال: حدثنا شهاب بن خراش عن عمه العوام بن حوشب قال: أدركت من أدركت من صدري هذه الأمة وهم يقولون: أذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. حدثنا أبو خالد الحباني قال: حدثنا عثمان بن زفر عن أبي خالد البصري عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليه في قبره حيتان، واحدة من قبل رأسه وأخرى من قبل رجليه، تقرضانه حتى تنتهي إلى وسطه، ثم يعاد ويعادان إلى يوم القيامة. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. حدثنا أبو معنى الرقاشي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا صدق بن المثنى قال: حدثني جدي رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد يقول: والله لمشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اغبر فيه وجهه أفضل من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة ابن سوقة عن حبيب بن أبي ثابت قال: قال علي: تفترق هذه الأمة على 74 فرقة، شرهم قوم ينتحلون حبنا أهل البيت. حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن زياد بن النضر وكان على مجنبة علي قال: قلت له: يا أبا النضر، ما ردك عن رأي هذه الشيعة وكنت فيهم رأسا؟ قال: رأيتهم يتعلقون بأعجاز ليس لها صدور. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن هذه الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة. قال: كذبوا، والله ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا إدريس عن حسين عن عمار بن حارث قال: قيل لابن عباس: إن الناس يزعمون أن عليا سيرجع بعد الموت، قال: لو علمنا ذلك ما اقتسمنا ميراثه ولا نكحنا نساءه. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن زاذان عن علي قال: مثلي فيكم كمثل عيسى بن مريم، محبته طائفة فأفرطوا في حبه فهلكوا، أبغضته طائفة فأفرطوا في بغضه فهلكوا، واقتصدت فيه طائفة فنجت، فالناجي منكم في الناجي منكم في المقتصد. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية، قال أحمد: هم الرافضة. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: وسلام على عباده الذين اصطفى، قال: أصحاب محمد. حدثنا يحيى قال: حدثنا يعقوب عن زيد بن عن زيد أبي أسامة عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: مع محمد وأصحابه. حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل